العبادة تكون بثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء، كما في هذه الآية. كانوا يعبدون الله حق العبودية، يحبونه سبحانه وتعالى، يبتغون إليه وسيلة، أيهم أقرب، يتقربون إليه، هذا الحب، ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه. إذن العبادة، أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. والطرف الصالح لهم كلمة عظيمة في هذا: في من يعبد الله بالشيء ويترك تقيتها. وإن أتى بركن من هذه الأركان الثلاثة وترك ركن آخر، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو إيه؟ زنديق. نعم، هو زنديق. الزنادقة كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فيقول لك: أنا أحبه، وإذا أحببته فأحبني الحبيب يعفو عن حبيبه. إذا الحبيب مهما أخطأ على حبيبه ما يؤاخذه، فيستحلون المحرمات، ونحن نعتق الله ونحب الله تعالى. الله عليه لا يخافون عذابه ولا يرجون رحمته. يقول: ما نعبد من أجل الجنة ولا نعبد من أجل النار، أنتم تجار. يقول: أنتم تجار تعبدون من أجل الجنة والنار، أما نحن يقول: نحن لا، نحن نعبده لذاته محبة فقط. هؤلاء زنادقة، لأن الأنبياء والرسل عبدوا الله بالثلاثة، هؤلاء زنادقة. ولا مقام بالتفصيل في هذا والأمثلة، ولكن ننتقل إلى من عبد الله بالخوف فقط. الخوف، من عبد الله بالخوف وحده لا يحب ولا يرجو فهو إيه؟ حروري. وإيش معنى حروري؟ خارجي. الخارجي، لأن الخوارج كانوا في مدينة اسمها حريراء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ لما قالت: لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ هذا مذهب الخوارج، بدع ابتداع. يعني تبغى تجلس بعقلك تبغى تقضي الصلاة أيضا؟ هذا ديننا، هكذا الدين، ما نسأل فيه، ما نجادل. فمن عبد الله بالخوف، الخوارج كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، يعبدون عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: للتحادة تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم. خوف فقط، خوف. لكن أين الرجاء؟ أين المحبة؟ ما في. هل نفعهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منها، نعوذ بالله، خرج من الدين، مرق من إلى الدين. طيب، من عبد الله بالرجاء وحده، هذا مرجع، هذا أكثر الناس. وإن كان يعرف إسلام الرجال أكون كذلك، الله غفور رحيم وما في شيء، ونحن من أمة محمد، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى لا يهمك يا رجال. بس يعني كل ما تنصح بشيء تجيك بيت في الرجاء، تجي الخوف، تجيب العقاب، هل الله يردونها؟ النار لا تذكرها، لكن بس حتى والعياذ بالله أن بعضهم بلغت به الوقاحة والسوء، أنه يقول يعني لما نجي نجري الأولاد، هذا كتب في الجرائد يعني، ما بس يقول نجري الاولاد بالابتلاح الدعوه، نجريهم القران، فيقرأوا حدث وداء بهد وشب مثلا، امراته حماله الحطب يقرا فيها ايش؟ امراته حماله الحطب في جيدها حبل من نسك، يقول المدرس كمان يقول هذا في النار، وهذه تخوف الاطفال. فكيف يعني لا يبغي ذكر النار من الخوف ابدا؟ بس احنا مسلمين ومتمسكين وعقيدتنا وشريعتنا وما شابه، خلصنا الكلام وكأننا ما نقصنا عن استحادة، يعني ما قلنا أن أفضل من استحادة، ما نقصنا عن استحادة، إلا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما رأينا، وكل شيء طيب وكل شيء ناسي، وأي عمل يعمل الواحد لا في شيء، لا بأس إن شاء الله، لا في شيء، لا في حرج، بعض العلماء يقولوا لا في شيء، الدين يسر يا أخي، لا تتشدد، وهكذا. هؤلاء يعبدون الله بالرجاء فقط، ولكن ينسون الحب، ولو أحبوه لخافوا منه، ولو أحبوه لاستحيوا منه. لأن الحياة حياء المحبين كما يقول المقيم رحمه الله، الحياة لا تستحي من تحب، الحياة حياء المحبين، فإذا أحببت أحدا تستحي منه، أن يراك على شيء لا يعجبك، فكذلك لو أحب الله عز وجل استحي منه ولما جاهروا بالمعاصي. إذا نقول إن شاء الله قد بينا ما في هذه الآية من بحث لصفة المشركين، وبيان لتفسير التوحيد الشافع لا إله إلا الله، وبيان أنواع التوسل الثلاثة، وبيان أركان العبادة الثلاثة التي اشتملت عليها الآية، وهي آية عظيمة، وكل كتاب الله عظيم. فلأننا توسعنا في أي آية من كتاب الله وأخذنا ما فيها من العبر والفوائد لكان يعني لطال المقام وضاق الوقت. فلذلك دائما نطلب من أنفسنا ومن إخواننا دائما وأبدا الرجوع في المواعظ إلى المواعظ القرآنية، لا إلى الأمثال والحكم وإلى، وإن كانت تنفع لكن تكذيب وتحسين. الرجوع في العقيدة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرجوع بالأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو البيان والشفاء والهدى والموعظة.